قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المقصود بالولايات إصلاح دين الخلق الذي مدافعتهم خسروا خصالا مبينا. الله الله كلام عظيم مستند من كتاب الله وسنته. المقصود من الولايات إصلاح دين الخلق، لا حزين الخلق وإصلاح دنياهم وسيلة، إصلاح دنياهم وسيلة لإصلاح دين، لا لا إصلاح دين الخلق الذي إذا فاتهم صلاح دينهم خسروا خسرانهم. فكلها تقوم ولايات على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الأمانة، ولا تقوم على تعريف الناس بما فيه صلاحهم وحملهم على القيادين، حمل الناس على ذلك، تعريف الناس وتوصيل الناس وحمل الناس سبحانه من الولايات الكبيرة والصغيرة، بعضها تكمل بعضها وسيلة إلى بعضها. نعم، والمقصود من الولايات المقصود الواجب من الولايات الإسلام دين الخلق، هذا هو المقصود الواجب، المقصود الواجب المقصود الواجب من الولايات إصلاح دين الخلق الذي مدافعتهم خسروا خسرانا مبينا. الله ولم ينفعهم ما نعلمهم. وكل يعني الأمور الدنيوية المحضة التي لا تعين، هذه التي لا تعين على القيام بالعبودية لله لله، وما أكثر ما يهتم الناس من الولاة وغير الولاة يهتمون بأمور دنيوية لا تنفعه في دينه إن لم تضر سبحانه لا إله. نعم، المقصود واجب في الولايات إصلاح دين الخلق الذي مدافعتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعلموا به في الدنيا. وإصلاح ما يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم وهو نوعان. هذا تأكيد لا وإصلاح ما لا يقوم إلا به من أمر الدنيا، هذا من الوسائل ما لا يكون الوقت إلا من الضرورات. نعم، نوعا وهو نوعا قصد المال ليس مستحقا وعقوبات المعتدين، فمن لم يعتدي أصلح له دينه ودنياه. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: انما بعثت عمالي اليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنه نبيكم ويقسموا بينكم فئتكم. فلما تغيرت الرعيه من وجه وظهرت من وجه تناقض كلهم فإذا تنافضت أو تناقضت وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله فقد روى بعض الجن ما منها يتفضل بعبادة 60 سنة. يوم فقد روي يوم من إمام العبد أفضل من عبادة 60 سنة. انظر إلى عمر بن عبد العزيز ماذا كانت مدة الخلافة؟ مدة قصيرة فنفع الله بها وأطاع الله بها أصل بها خير كثير وصارت غرة في جليل الزمان. نعم سبحان الله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاة نجا في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجل أنجح أبدا في الله سمع على ذلك وتفرق عليه وتفرق عليه ورجل ذكر الله قائلا بالرغبة عنه ورجل ذات الله ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقه فاخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وفي صحيح من جبريل عن عياض بن حجاج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنه ثلاثه ذو سلطان مفسد ورجل رحيم ورقيق القلب في كله فرد مسلم ورجل وليد عزيز متصدق وفي سنن عمر صلى الله عليه وسلم انه قال الساعي على الصدقه بالحق كالمجاهد في سبيل الله وقد قال الله تعالى لما امر بالجهاد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله وقيل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يقاتل شركا ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله فقط من قاتل لتكون كلمة الله هي من يقاتل في سبيل الله أخرجه في الصحيحين والمقصود أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله العليا وكلمة الله أن تكون كلمة الله العليا وكلمة الله اسم جامع للكلمات التي تمنى كتابه وهكذا قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبين لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والمقصود من إرسال الرسل وإيتاء الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه ثم قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب فمن عزل عن الكتاب قولنا بالحديث ويا فتان كرام الدين بالمصحف والبيت فخذوا من عذاب كذا الناس نفسهم ومن لم يستقل بالبيان والدعوة التعليم والإنشاء قوة من قوة قوة من قوة من رأى منكم منكم فليغير بيده جاهدهم بيده فهو مؤمن، جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. نعم. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقبل بهذا كان شيء من عدل من عدل عن هذا كان يعني أن يصح، فإذا كان هذا هو المقصود فإنه يمتلئ توسل إليه بالأقرب فلاقى. ويرى البراء إلى الرجلين أيهما كان أقرب إلى المقصود والدين. فإذا كان الولاية مثلا بما صلاة فقط قدم من قدم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يؤم القوم أعطاهم بكتاب الله، فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم بالهجرة، فإن كانوا بالهجرة سواء فأقدمهم بالسنة. ولا يهم ولا يهم ان الرجل قد في سلطانه ولا يكفي بيته على كلمته كاملين. قال مسلم: فاذا تجاوز رجلان فقضي اصبحهما فقضي بينهما كما اخرجنا من قوس بين الناس يوم القاسيه لما تشاجروا على الاذان متابعه لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصوت الاول ثم لم يجدوا الا ان يستلموا عليه ويسمعوا. فاذا جلست تقيموا بامر الله اذا قام وبجد وربما يرجحه بقوته وربما يرجحه بقوته الى قدر الحجه. فاذا جلست تقيموا بامر الله اذا قام كما قال تعالى في السنون: فإن بعضكم بعضا فجرت بما يكتب أماناته وليتق الله ربه ويدخل في هذا القسم الأيام والدينون الخاص والعامة إلا رسل وداعي ومال الشريك والموكل والمطالب وما للمول وما للموكل وما للمولى من ذكر وما للمولى من ذكر وأهل الرب وأهل الثالث وكذلك أرضى الزيوت من أسلام الذي عاد وبدا من قبل وصدقات النساء وعطور المناسك وصدقات النساء وعطور المناسك والحجاج. وقد قال الله تعالى: إن الإنسان خلق على الأرض إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إلى قوله تعالى: والذين هم بأماناتهم حافظون. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما. فإذا تخاف عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنى ما لك إلى من احتملك ولا تكن من خائف منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمن المسلمون على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في رياض الله. وهو حديث صحيح بعضه في صحيحين بعضه في صحيحين وبعضه في سنن الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس من عجلها نسى الله عنه، ومن اخذ عن ذكر ذاتها اجلسهم ففيه تنبيه على وجوب اداء القصد والسرقه والقيامه ونحو ذلك من المظالم. وكذلك اداء العاديه وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وقال في خطبته: العاديه معدات والمنحه مردوده والدين مقضي والدين ظالم. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا منه يتناول الولاة والرعية، فعلى كل منهم أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه، فعلى للسلطان والمواطنين بأدوارهم أن يؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جبات الأموال كأمره، وأن يؤدوا إلى للسلطان ما يجب إيتاؤه إليه. وكذلك للرعية الذين تجب عليهم الحقوق، وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه. وليس للرعية أن يطلبوا وليس للرعيه ان يطلبوا من ولاة الاموال ما لا يستحقونه، فيكونون من جنسهم. قال الله تعالى فيه: منهم من يملك ومنهم من يملك في الصدقات ان يرقوا منها وان لم يرقوا منها اذا هم يسخطوا البر. ولو ان الله ما اتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون. ثم بين سبحانه لمن يكون بقوله: إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي رقاب الغالمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله غني حكيم. ولا لهم ان يمنعوا السلطان ما يجب دفعه لمن من الحقوق وان كان ظالما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا لهم ان يمنعوا السلطان ما يجب دفعه لمن من الحقوق وان كان ظالما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جبر له فقال: أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائل من مستضعفهم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا الحقوق التي يعني يدل على الولاء، وإن كانوا يعني معروفين بالظلم ما هم مقصود. أدوا إليهم ما يطلبونه من المظالم، يعني ما يطلبونه من المظالم. هذه أصلا لا تجب على الرعية، لا يجب على الأداء. مقصود الشيخ أنه يجب على الرعية أن يؤدوا الحقوق التي تلزمهم ويجب عليهم دفعها لولي الأمر، وإن كانوا ظالمة لا يعتبر لواحد يقول حاكم ظالم فلا أعطيه، إذا طلب الزكاة أعطيه على نزول أغرب المواطن والمجلس تغرب. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الذنوب اسماعيل تسوسهم الانبياء كلنا هلك نبي خلفه النبي وان الغلام في عباده وشركوا خلفاءه ويكثرون خلفاء ويكثرون قالوا فما تعنون. فقال: اوفوا ببيعة الاول فالاول اوفوا ببيعة الاول فقال أمره بالبيان في الأول فالأول ثم عزوهم نقهم فإن الله سائل عن مسواهم. وفي ماء بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة فهم وأنتم تدرونها. قالوا فما تأمرنا به يا رسول الله؟ قال أدوا إليه حقهم واسألوا الله حقكم ولزم بين ولاة الأمور أن يقسموا على حقهم وليس لولاة الأمور أن يقسموا على حقهم بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكا فإنما هم ولاة والله موكلا ليسوا ولاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا ولاة إنما هم ملاة. نعم كما قال صلى الله عليه وسلم إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضر حيث ومسك. رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه قال رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس لمن من أخاه في إرادته واختياره كما يفعل ذلك المالك الذي يبيح له التصرف في ماله وكما يفعل ذلك الملوك وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبهم ويمنعون من أكرم وإنما هو عبد الله وإنما ما عبد الله يقسم المال بحمده بما يقرأه حيث أمره الله تعالى. وهكذا من مضى على سنته واقتدى أثر في هذا الأمر كالخلفاء الراشدين ثم من بعدهم على ما بينهم من بعد وقرب. نعم. وهكذا قال رسول الله بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لو اشتاق علي لو اشتاق على نفسك من نفقة من أهل الله تعالى فقال له عمر أتدري ما مثلي ومثل هذا كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا وسلموه إلى واحد ينفقه عليه فهل يحب لذلك الرجل فهل يحب لذلك الرجل أن يستأثر عنه من أموالهم وحمل مرة وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كن خصيما من الخمس فقال إن قوما أنفسنا مثل إذا بلغوا منها قال أربع بحضرين إنك أشتيت الأمامة لله تعالى فأستوي إليك الأمامة ولو رفعت راجعت وينبغي أن يعلم أن رفع أن ولي الأمر أستغل وينبغي أن يعلم أن يرى أن ولي الأمر أن ولي الأمر كالشرطة. نعم يجلى بإليه ما نفق. نعم وينبغي أن يعرف أن من الأمر كالشروط ما نفق فيه جلس لك شيء. أن وينبغي أن يعرف أنه للأمر أولي ولا ولي الأمر أولي وينبغي أن يعرف أنه للأمر كالشروط ما نفق فيه من بيته هكذا قال رسول الله عبد العزيز رضي الله عنه فإن نفق فيه الصدق والرزق والذنب والعدل والأمان من بيته ذلك وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة من بيته ذلك وتبع ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه في حله ولا يمنعه ويضعه في حله او في محله ويضعه في حقه وينبغي والنبي على ولي الامر ان ياخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من مستحقه فكان عند ابن طالب رضي الله عنه اذا بلغه ان بعض ازواجه قال يقول اللهم اني لم امر من يظلم خلقه ولا يصدق حقه. قال رحمه الله حسبك يا شهاب. نعم.